فتبعت فدعت لك بالتوفيق سرا وجهارا، فلما احتاجت عند الكبر إليك جعلتها من أهون الأشياء عليك. النسيان فهي جائعة، ورويت وهي ضائعة، وقدمت عليها أهلك وأولادك في الإحسان، وقابلت أياديها، ومولاك قد نهاب لديك أمرها وهو يسير، وطال عليك عمرها وهو قصير، وهجرتها وما لها سواك نصير. وفي أخراك لك عن التأثير، وعاتبك في حقها بعتاب النصيب، فتعاقب في دنياك بعقوق البنين. آمن للعبيد. بالبعد من رب العالمين يناديك بلسان التوبيخ والتهديد، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام، ليلة باتت بثقة. ويقول بعض العلماء: لأمك حق لو علمت كبير، كثيرك يا هذا لديه يسير، فكم من غصص منها الفؤالك تشتكي، لها من جواها أنس وزفير، وفي الوضع لو تدري عليها مشقة، فشيه بنفسها وذو يصير، وكم غفلت عنك الأذى بيمينها، وما حجرها إلا لديك سرير، وتبديك مما تشتكي، فآهن لذي عمن ثديها شرب لديك نمير، وكم مرة جاءت وأعطت قوتها حلوا وإشفاقا وأنت صغير، فيه فقير حقل ويتبع الهوى، وآهن لأعمى القلب وهو بصير، فدونك فرغب في عميم دعائها، فأنت لما تدعو إلى شاعر العفو. بعض العلماء أن يصور يعني في صيغة أو صياغة أدبية مش في حكاية هذه الحنان والرحمة والرأفة التي فطر الله تبارك وتعالى الأمة عليها. فنترقص قرى طفلا جاهلا أو القطعة الأدبية لما فيها من هذا المعنى التجسيد لعاطفة الأمومة. هو بيتخيل أن رجل الجواهر والغلاما رجلا جاهلا أو غلاما جاهلا قال له: أنت اذبح أمك وأخرج قلبها من صدرها ومقابل هذه قوده كي ما ينام هذه الأشياء. فنسل عليكم القصيدة، يقول: أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنق، وأغرف خنجرا على به الوطن، قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الجواهر والدراهم والدرر، فمضى قطع إذ عفر في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المقوت رغم حلوه، ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا تاريخ البشر، غضب السماء على الغلام قد انهمر، فدرى صويع جناية لم يجنها، ولد سواه منذ تغفر فإن دري، فارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العبر، ويقول: يا قلب انتقم مني، ولا الأم كف يدا ولا متي لا تغتفر، واستل خنجره ليطعن قلبه طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر، ناداه قلب صعوبة فطعن فؤادي مرتين على الأثر. في الحقيقة يعني بالنسبة لهذه القضية تتجاهل الزواج، فيحل الموازنة بين حق الوالدين وغيره من الحقوق، بالذات حينما يقبل بعض الشباب على ابنها فيقع من ذلك. وهذا شيء طبيعي في الأم السوية، أنها ربما يعني تحزن لفراق بعد الزواج، هي أشياء بينها وبين الكنة. فمعروف أن في يعني في فمن الأمور الحساسة علاقة الابن بوالديه، كان المفروض نختم المحاضرة، وعلاقة الحماتي بالكنة، الكنة التي هي زوجة الابن. فأنا أضطر للإطالة قليلا. يقول هنا: لكن عند هذا الموضع، لكن لعموم الحاجة إلى هذا الموضوع، نستأذنكم في قليل إن شاء الله من الدقائق نمر على هذه المكان أسرع من بعض العلماء ما يذكره بعضهم من الخلاف اللازم بين الحماتي والكنة، فأمر مبالغ فيه، وما يقع في تلك وحن، ولكن من بعض خلاف فشيء طبيعي بين عاطفتين، وبين كبير وصغير، وبين تعجل في أغلب الأحيان. حين يتوفر أدب الإسلام في أفراد الأسرة